أخ كان يحب فتاة غير ملتزم قبل أن يلتزم، هل يلتزم منها بعد أن يلتزم؟ وذلك إذا وافقت على ذلك الحجاب لا ما يكفيش أنها ترتدي الحجاب، ومش وافقت أنها ترتدي الحجاب لازم إيه؟ تلتزم بجد، تلتزم التزام تام. الحجاب اللي هو من عشان تتجوز اللي بتحبه ده حجاب مش نافع، وإن كان أهون من التبرج، لكن لا ننصح بذلك. الرسول يقول فظهر بذات الدين تربة يداك، ويعني مش عايزين نجيب الشيء الخبيث وندهنه من بره نضيفه هو على ما هو عليه، البرومة هتضرب فيه بعد شوية وهترجع للأسوس اللي موجود في قلبها هيطلع بعد كده ويخرب عليه وينطر ويطلع عليه بالليل وياكله هو بالليل.